باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، طلب الماء إذا دخل وقت الصلاة واجب، التماس البحث عن الماء إذا دخل وقت الصلاة واجب، وقبل ذلك مستحب إليه، قبل ذلك مستحب إليه، لكن حينما يدخل وقت الصلاة يجب على من يريد أن يصلي وليس على وضوء يتوضأ أن يبحث عن الماء، لابد من هذا. وإن وفر الماء قبل ذلك، خاصة إذا كان في السفر كما في حديث عائشة، إذا كان في السفر لابد أن يوفر الماء قبل ذلك إن استطاع، يحمل معه ماء، هذا هو المطلوب. يفكر في موضوع الصلاة إذا ستحضر عليه، تدخل عليه وقت، يدخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر مثلا، فيكون إيش قد أعد الأمر فيما يتعلق بالماء، ماء الوضوء، يعني توفير ذلك أو طلب الماء وتجهيز الماء قبل أن يدخل وقت الصلاة هذا مطلوب وهو المستحب. ولكن إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يكون عنده ماء للوضوء، إذا ما عنده ماء للوضوء يجب عليه أن يلتمس، يبحث، أن يجد، يبحث، الشاهد أنه يبحث، ها؟ كما قالت عائشة في هذا في الحديث حادثة الإفك التي نزل فيها القرآن، عفوا، في الحافل لما كانوا على سفر وقع عقدها إلى غير ذلك ونزلت الآية التيمم، قالت: فلم يجدوا ماء فبحثوا، أو يعني فالتمس الماء، طلبوا الماء، ما عندهم ماء، ما هو المطلوب؟ ما في ماء، يلا تيمموا، انتهى الموضوع، ابحث، اجتهد، ابذل جهدك حتى تجد الماء، ما وجدت الماء تتيمم، هذا هو المطلوب منك. كنت في مكان ما عندك ماء، يجب عليك أن تبحث لكي تجد الماء، تبذل وسعك، إذا ما وجدت الماء تتيمم بعد ذلك. وبعض الناس مع الأسف لا يعني يلقي لها أو يعطي لهذا الأمر أهمية، تجدهم يذهبون إلى رحلة إلى مكان بعيد يحملون ماء بقدر شربهم ولا يبالون في مسألة الصلاة، هذا إذا كان يصلي. فتجد بعضهم إيش يقول لك: ما في ماء إلا للشرب وكذا. طب لماذا لم تحمل ماء من أصلي؟ أنت لابد أن تفكر في مسألة الصلاة وتعرف المكان الذي تذهب إليه، ما في هذا المكان الذي سنذهب إليه، ما في ماء، نجهز ونحضر معنا، نحمل معنا الماء لكي إذا دخل وقت الصلاة يكون معنا الماء، ما نتعب. لكن حصل أن دخل وقت الصلاة وما في ماء، علينا ماذا؟ أن نطلب ونلتمس ونبحث عن الماء، فإذا لم نجده بعد بذل الوسع فيأتي مسألة إيش؟ التيمم. نعم. قال: وقالت عائشة: حضرت الصبح، يعني صلاة الصبح، فالتمس الماء، هذا هو الشاهد، يعني بحثوا عن الماء، ما كان عندهم ماء، وذلك لقلة الماء في وقتهم وكانوا على سفر، الشاهد أنهم بحثوا، طلبوا الماء فلم يوجد، فنزل حكم التيمم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف الذي مر معنا كنيسي، قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري البخاري المدني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، هذا هو الشاهد، التمس الناس الوضوء، قديما ما كان الماء متوفر عندهم، اليوم الحمد لله الماء متوفر ويقدر الإنسان على حمله في الغالب، التمسوا الوضوء، والوضوء هو بفتح ماذا؟ الماء المعدل الوضوء، التمس الناس الوضوء يعني الماء فلم يجدوه، بحثوا لم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء قليل ما يكفي، بعضهم كان معه ماء لكن قليل، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذه آية عظيمة من آيات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته، نبع الماء من بين أصابعه أو من تحت أصابعه. هذه آية ومعجزة خارقة ودليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات الأنبياء لا يستطيع ولا يقدر السحرة على أن يصلوا إليها، معجزات الأنبياء ما يمكن للسحرة أن يأتوا بمثلها أبدا، يعني نبع الماء ما يمكن للساحر أن يضحك على الناس ويسحر أعينهم ويخيلهم أنه ينبع الماء من بين أصابعه من الإناء، أو شق القمر من الصيف، أو إحياء الموتى مات ثم يعاد إلى الحياة، ما يمكن انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، الحية تنقلب عصا، العصا تنقلب حية وتأكل الحيات أو العصي، يعني ممكن هم أن يضحكوا على الناس ويخيل لك العصا حية ممكن، لكن أن تأكل ما حولها هذا ما يستطيعون، السحرة البطلة ما يمكن أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى معجزات الأنبياء أبدا. قد يفعلوا أمور معروفة، يطيرون في الهواء، يمشون على الماء، يدخلون في النار، يخيل إليه أنه يدخل في جوف كذا ويخرج ممكن، أما أن يفعلوا يأتوا بمثل معجزات الأنبياء أبدا لا يمكنون من ذلك. نعم، فهذه آية عظيمة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين من تحت أصابعه فتوضأ الجيش أو توضأ الناس كلهم إلى آخرهم، إلى حتى توضأوا من عند آخرهم يعني إلى آخر واحد منهم، يعني كفته هذا القدر من الماء، وهذا يدل على نبوة النبي، على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.